عشرة معرفتك ما تلزمنيش يا خالد العشرة معرفتك ما تلزمنيش نشوف معايا عشان جيبي ما تلزمنيش خسيس معرفة مش اللي من عايش لو كان حياتي فيديو لحلف من عايش لو انت ما بكيتش على حالي وانا عايش وزر دموعك على قبري صفر قالوا ناس على علا جرحت فؤادي بدون أسباب ولا علا حد يشغل الأرض ما الكاب بها علا Let's go. ان شاء الله اللي جاي